جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة في بيته، فمر نفر من اليهود في الطريق، وكانت بيوتهم بعضها مسقوف وبعضها غير مسقوف، فربما تحدث الناس في داخل البيت وسمعهم من في الطريق، وذلك لأن الجدار قصير وبعض البيت ليس مسقوفا. فلما مر أولئك اليهود وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، رفعوا أصواتهم وقالوا: السام عليكم يا محمد، يعني الموت عليكم. فقالت عائشة: بل السام عليكم ولعنكم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، مه إن الله رفيق يحب الرفق، ارفقي حتى مع هؤلاء اليهود، ارفقي حتى وإن كانوا أعداء، تعاملي بالرفق. قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه البخاري. رفيق يحب الرفق، يعني يحب التلطف مع الناس، يحب التعامل باللين، يحب إصلاح المشاكل بالحلم بدل أن يصلحها بالغضب والعنف. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الرفق في شأنه كله، بل كان يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بك وبأهلك بأمك وأبيك وزوجك وأولادك، إذا أراد الله بكم الخير والسعادة والأنس والسرور، جعل خلق الرفق خلقا ظاهرا بينكم، فصرت أنت رفيقا مع زوجك، وصارت هي رفيقة معك، وصرت رفيقا مع أولادك، وصار أولادك بعضهم مع بعض الرفقاء. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.